بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد السابع في الأصول العملية، وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. من بعد ما انتهينا من الأدلة الاجتهادية من العلم والعلمي، جئنا لنرى ماذا نعمل إذا وقعنا في ظرف الشك. فالكلام الآن عن الوظيفة العملية في ظرف الشك، وليس الكلام عن إمارة ودليل يشير إلى الواقع، يرشد بنحو الظن إلى الواقع، بل الكلام الآن عن الوظيفة العملية. ومن الواضح على أن دور الأصول العملية لا يصل مع وجود الأدلة الاجتهادية، فهما طوليان وليس في عرض واحد. المقصد السابع، تركنا بعض البحوث الراجعة للانسداد لعدم ثمرة فيها فتكون من إضاعة الحياة، كما وأن هناك بعض البحوث في الأصول قد لا يكون الطالب محتاجا إليها، وإنما هي بحوث وفروض عقلية قد تكون سببا لإضاعة حياة الطلاب، فيا ليتها تحذف من علم الأصول. المقصد السابع في الأصول العملية، يعني في القواعد التي نعمل بها عملا في ظرف الشك، وهي أي الأصول العملية التي ينتهي إليها المجتهد. ما هي الأصول العملية؟ هي تلك القواعد التي ينتهي إليها المجتهد، ينتهي إليها الفقيه. متى ينتهي إليها؟ بعد الفحص، يعني من بعد ما يفقد العلم والعلمية ويصل إلى مرحلة اليأس، فإذا لم يجد دليلا وإمارة وطريقا ترشده إلى من؟ إلى الواقع، ووقع في ظرف الشك، كانت وظيفته العملية هي الأصول، ينتهي إليها المجتهد. متى ينتهي إليها المجتهد؟ قال بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية، عن الأدلة الاجتهادية. فإذا فحص الإنسان عن الأدلة الاجتهادية ووصل إلى مرحلة اليأس عن الظفر بدليل، يعني إذا وصل إلى مرحلة بعد الفحص بأن صار مأيوسا من دليل اجتهادي، ها هنا في ظرف الشك عن وجود حكم شرعي يعمل بالأصول العملية، واليأس عن الظفر بدليل. الدليل سواء كان آية أو رواية أو عقلا أو إجماعا، وليأتي عن الظفر بدليل مما أو لا من كلمة ما، مما دل عليه حكم العقل، مما دل عليه على ذلك الأصل العملي حكم العقل، مثل من كالبراءة العقلية، كالبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، والاحتياط العقلي. والاحتياط العقلي ما هو الاحتياط العقلي؟ وهو فيما اذا تحقق الفهم الاجمالي في الاطراف، فعلمنا علما يقينيا مثلا بنجاسة شيء بين أواني متعددة، علمنا بوجوب تكليف بين تكاليف بين أمور مختلفة. ها هنا إذا تحقق العلم الإجمالي يجب علينا بحكم العقل أن نحتاط ونأتي بأطراف العلم الإجمالي ما لم نصب بالعسر أو الحرج أو خلال النظام، بل أو عموم أبث عفوا مما دل عليه حكم العقل، قلنا من براءة عقلية أو احتياط عقلي أو تخيير عقلي، وهو فيما لو دار الأمر بين محذورين، أو تخيير عقلي وهو فيما دار الأمر بين محذورين كوجوب وحرمة. ها هنا الحكم العقلي ما هو؟ يجب أن نختار أحدهما. دل عليه حكم العقل او دل عليه شنو؟ عموم النقل من البراءة النقلية كرفع ما لا يعلمون، ادلة البراءة على كل النقلية، او الاحتياط من هو الشرعي الذي استدل به الاخباريون على وجوب الاحتياط بالشبهة التحريمية مثل أخوك دينك وما شاك لها من الأدلة، أو نقول وين الاحتياط الشرعي بعد هذا محل نزاع بين الإخباريين والأصوليين، أو الاحتياط الشرعي في مثل الدماء والأعراض، هناك احتياط شرعي أو عموم النقل. فإذا الأدلة الأصول العملية هي هذه الذي قلنا شنو بعد الاحتواء إلى آخر. والمهم منها أي من الأصول العملية، ما هو المهم من الأصول العملية؟ قال أربعة. ما هي الأربعة؟ البراءة والاشتغال أو الاحتياط والتخيير والاستصحاب، هذه الأربعة. والمهم من الأصول العملية أربعة، لأن قائلا يقول الأصول العملية هي أكثر بكثير من هذا، قال قلنا هذه هي المهمة، وليس مرادنا من هذا الكلام على أن الأصول مختصة بهذه الأربعة، بل الأصول كثيرة، ولكن لما كانت هذه بقية الأصول كأنها متفق عليها لا نزاع فيها مجلولة، أو كانت بقية الأصول مختصة بباب دون باب كقاعدة الطهارة المختصة بالطهارة، أما الاستصحاب فعام لجميع التكاليف، أما البراءة فتجري في جميع التكاليف. فإذا لعلنا خصصنا الأربعة وجعلناها هي المهمة لعموم جريانها في كل الأبواب، فإن مثل قاعدة الطهارة، ليش قال مثل قاعدة الطهارة؟ يعني ليس الأمر مختصا بقاعدة الطهارة بل يعم قاعدة الحلية وبقية القواعد الأصولية، فإن مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية مثلا فيما اشتبه طهارته، فيما اشتبه شنو؟ طهارته. وين كلامنا احنا؟ ينتميه الأصول، قال بالشبه الحكمية، بالشبه الحكمية كالشك في عرق الجنب من الحرام، كالشك في نجاسة عرق الجنب من الحرام، والشك في طهارة عصير العنب إذا غلا وشلل. أما الشبه الموضوعية فهي مقادير لتلك القواعد، فهي مقادير وفروع فقهية لتلك القواعد، ولذا خصصها بمن؟ بالشبه الحكمية، فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مثل قاعدة الطهارة أيضا كالأربعة، مثل قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية وما شاكل هذه القواعد، هي الأصول الأربعة من الاستحاضة والبراءة والاشتغال وكذا. وإن كان مثل قاعدة الطهارة أيضا مما ينتهي المجتهد إليها، واضح مثلا؟ يعني لا نريد أن نقول أن الأصول العملية مختصة بالأربعة. وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة، لكن متى ننتهي إليها؟ إذا فقدنا الحجة من العلم والعلمي، فيما لا حجة على طهارته، إذا فقدنا الحجية على طهارة شيء ماذا نعمل؟ نعمل بهذه القاعدة، بقاعدة الطهارة. فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، يعني إذا فقدنا الدليل على الطهارة والنجاسة جرت قاعدة الطهارة. إلا أن البحث عنها عن قاعدة الطهارة ليس بمهم، يعني لا نريد أن نقول ليس بأصول عملية، هو من الأصول العملية لكن ليس بمهم. ليس بمهم لماذا شيخنا؟ البحث عن غير الأربعة ليس بمهم، تعليل، حيث إنها أي إن مثل قاعدة الطهارة ثابتة بلا كلام، كأنها يجعلها من الملاكات، من الموازين التي جعل تلك مهمة وهذه ليست بمهمة. ما هو الملاك؟ أحد الملاكات أن مثل قاعدة الطهارة ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبراء، يعني أن قاعدة الطهارة من المسلمات بخلاف الأربعة. ما هي الأربعة؟ وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. زين، كأن أتوجه كأن كون الشيء يقع فيه الخلاف يصيره من المهمات، وما لا يقع فيه خلاف لا يكون مهما. فهذا هل هو صحيح أو ليس صحيح على كله مجال آخر. فإنها محل الخلاف، فإنها أي الأربعة محل الخلاف بين الأصحاب. هل في محل الخلاف؟ مثل قاعدة البراءة الإخباري لا يقبلها، الاستصحاب في الموارد والمصادقة، الاشتغال والاحتياط والمواردهم، الكذا والمواردهم، فيه النزاع بين الألفاظ. فإذا نزاع في دلالتها، يعني الأدلة الدالة على هذه الأربعة وقع النزاع فيها. كم من دليل استدل به على البراءة لم يقبله الكثير من الأصوليين، وما رأوه من أدلة البراءة مثلا، مع كونهم يقولون بمن بالبراءة. وفي بعض الموارد، فإذا في بعض الموارد النزاع في أصل دليلية ذلك الشيء على أن هذه من أدلته أم لا. وفي بعض الموارد وقع النزاع في هذه الأربعة في مصادقها وموارد تطبيقها. ويحتاج تنقيح مجاريها، تنقيح المجاري يعني مصادق، تعين المصادق، وتوضيح ما هو حكم العقل. يجهم النزاع على أن أي شيء هو من موارد البراءة العقلية أو البراءة الشرعية وما شابه هذه الأمور، أو مقتضى عموم النقل فيها أي في هذه الأربعة، إلى مزيد بحث وبيان ومؤنة حجة وبرهان. وهذا العبارة، هذا هو المعيار الأول والمناط الأول لجعل الأربعة بنظر الآخر مهمة وغير الأربعة غير مهمة. هذا يعني خذ هذا مع إشارة إلى المعيار الثاني، إلى المناط الثاني، مع جريانها أي هذه الأربعة وفي كل الأبواب. هذا هو المناط الحقيقي في الواقع، هذا مناط يمكن أن يكون مناط، كون الأربعة جارية في جميع الأبواب يعطيها أهمية غير التي تجري في باب دون باب، بل هذا مع جريانها في كل الأبواب واحتياج تلك القاعدة يا قاعدة كقاعدة الطهارة ببعضها، يعني ببعض الأبواب قاعدة الطهارة والملاكها في الطهارة والنجاسة. ففهم فصل. لو شك في وجوب كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، شككنا هل يدل الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يدل الدليل هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب لعله يدل على الاستحباب أظن هل الدليل دال على الأمر هاهنا والطلب أم لا مثلا من باب الفرض والتفريط لو شك في وجوب شيء لو شك في وجوب شيء أو حرمته أو حرمة شيء لو شككنا في حرمة الدخن مثلا أو التدخين مثلا أو عفوا الترياق مثلا في أصلها كون الترياق كون الترياق إذا احتاج عليه الإنسان من المحرمات هذا لا كلام به حسب الظاهر لكن لو شربه الإنسان مرة واحدة أو مرتين هل هو كالخمر من المحرمات أم لا لو شككنا في هذا الشيء لو شك في وجود شيء أو حرمته لو شك في وجوب شيء كانت الشبهة وجوبية أو حرمة شيء كانت الشبهة تحريمية يعني إذا وقعنا في شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية وليس المراد لو شك في وجوب شيء أو حرمته الدوران بين الوجوب والحرمة لا مو مراد هذا يعني ليس المراد لو شككنا ووقعنا بين محذورين وجوب وحرمة ليس هذا هو المراد يريد أن يشير إلى شبهة التحريم والوجوب لو شك في وجوب شيء أو حرمته شككنا في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه على ما شك في وجوبه أو حرمته حجة من علم أو علميا حجة من علم أو علمي إذا وقعنا في هذا الحال جاز شرعا وعقلا شنو جاز شرعا وعقلا جاز شرعا وعقلا ترك الأول يعني ترك ما شك في وجوبه هذا مشكوك الوجوب يجوز لنا أن نتركه ولا نلتزم به وفعل الثاني إذا شككنا في حرمة شيء جاز لنا أن نقدم عليه وأن نفعله وقنص وفعل الثاني وكان الإنسان بواسطة البراءة العقلية والنقلية وكان الإنسان بواسطة البراءة العقلية والنقلية مأمولا من عقوبة مخالفته مخالفة من؟ مخالفة مشكوك الوجود والحرمة زين كان عدم نهوض الحجة زين الآن حجة ماكو يعني شنو معنى حجة ماكو الآن قاعد يبين لنا أن من موارد عدم الحجة هي هذه المصادر كان عدم الحجة وقلنا حجة ماكو نشوف الآن حجة ماكو على الوجوب حجة ماكو على الحرمة ما هو معنى عدم الحجية ما معنى خلنا جاي بس رأينا كان عدم نهوض الحجة لأجل يعني إما لأجل فقدان النص شككنا بوجوب أو حرمة ولكن لا نص هناك هنا من موارد عدم نهوض الحجة إما لأجل فقدان النص أو لأجل شنو إجمال النص أو لأجل إجماله أي النص فمثلا لو تردد أمر بين كونه ظاهرا في الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة والجواز كالأمر بعد الحضر كالأمر بعد المنع والحضر إذا منعنا عن شيء كالانقياد في الأشهر الحرم ثم جاء فصاد ما المراد من هذا وقعنا في شك من باب الفرض والتفضيل لا نقول ها هنا من موارد الشك ها هنا حسب الظاهر من موارد الجواز يعني ليس دالا على لكن على الفرض والتفضيل نتكلم أو ورد أمر في مقام حف ببعض القرائن أوجبت لنا الشبهة على أنه هل يدل على الوجوب أو على الاستحباب أو إجماله بل لأجل فقدان النص أو إجمال النص أو احتمال النص يعني شو احتمال النص يعني في مقام احتملنا وجود نص هذا هل هو نص أو للنبينا طبعا مثلا، يعني الخبر مثلا ضعيف، شكتنا على أن هذا الخبر هل هو ضعيف في الواقع أو من الموثقات أو موثق الصدور فقط في مثل هذه الأمور، أو احتماله أي احتمال النص أو جماله أو احتماله الكراهة أو الاستحباب. ورد نهيون احتملنا أن يكون للكراهة أو الحرمة، ورد أمر احتملنا أن يكون للوجوب أو الاستحباب أو تعارضه أي النص. في بعض الأحيان تتعارض النصوص، عندنا مثلا التعارض والتراجيح، تجي سيدي يرد منكم مضمون الأحاديث الشريفة، سيدي يرد منكم الخبران المتعارضان كذا كذا، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ثالثة شنو؟ إذن تتخير عند تساوي كل الكفار. فالمشهور قالوا بمن؟ بالتخير عند التعارض والتساوي تماما والتكافؤ. والبعض قال بالتوقف لوجود نص هم أيضا، لكن المشهور رجحوا النص الدال على التخير لا النص الدال على التوقف، لأن لازم التوقف بالنتيجة ترك الطرفين، ومعناه كان سقوط الدليلين مثل أو تعارض النص. لكن متى؟ أرجو التوجه، متى إذا تعارضت النصوص عملنا بالبراءة؟ يقول إذا تعارضت النصوص هناك مسلكان، مسلك يقول بالتخير والتخير حق وحجة فلا يكون معناه البراءة، أما بناء على التوقف يصير إذا توقفنا تساقط كل من الدليلين في النتيجة، وإذا تساقط تصل النتيجة البراءة فتجري البراءة. فإذا بناء على التوقف عند التعارض تجري قاعدة البراءة، أما بناء على المشهور من التخير فلا تجري قاعدة البراءة. واضح المثل ولا قاعد يفصل؟ قال أو تعارض النص، وين متى إذا تعارض النص تكون القاعدة هي البراءة؟ فيما يعني بشرطين، فيما لم يثبت بينهما بين الدليلين المتعارضين بين النصين المتعارضين ترجيح. إذا لم يثبت ترجيح اكتبوا، لأنه لو حصل وثبت الترجيح لكان هو الدليل وعليه فلا تصل النوبة إلى الأصول كالبراءة. أي وضع عبارة، إذا أكو ترجيح بحث ما تجي نتصل مثلا نعمل بالخبر الراجح، وإذا عملنا بالخبر الراجح كان دليلا اجتهاديا. فيما لم يثبت بينهما ترجيح، لكن مسألة شكليا قلنا في التعارض موجود، إلا ما في ترجيح يعني إذا تساويا وتكافأ في المسألة من له توقف له تخير. متى تكون البراءة؟ عند التوقف، بناء على التوقف. اكتبوا هنا حاشية لا بأس بها، بناء على التوقف أي لو كان هناك ترجيح لأحد النصين قدم ذو الترجيح فكان من الدليل الاجتهادي فلا تصل النوبة إلى البراءة، أو لا ترجيح بل قلنا بالتخيير في المقام، ما هو ترجيح لكن شنو قلنا؟ مو في التوقف أو لا ترجيح، ولكن قلنا بالتخيير في المقام فكذلك لا تصل النوبة إلى البراءة. أيوة ليش؟ لما إذا تتخير شنو هو؟ حكم شرعي أنتم. نعم أكتبوا شيئا، نعم لو قلنا في المقام بالتوقف ورفع اليد عن النصين في المقام يأتي دور البراءة، يأتي دور البراءة. أيوة عبارة أطلق. بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين، لأن عندنا أدلة تقول إذا تتخير، وعندنا أدلة تقول فتوقف، الذي عمل بمن بالتوقف يستفيدها هنا من البراءة. في مسألة تعارض النصفين فيما لم يكن ترجيح في البين، يعني إذا كان ترجيح كان دليلا اجتهاديا، وأما بناء على التخيير عندما عند تعارض النصفين وتكافؤهما لا ننسى كما هو المشهور الذي مصنف عليه والمشهور عليه، إذن فتأخير فلا مجال لإصالة البراءة وغيرها من الأصول العملية. ليش ما قمت جهة للأصول العملية؟ للإجتهاد. لماذا؟ هاي تعليل. لماذا لا تصل النوبة إلى الأصول العملية؟ لمكان وجود الحجة المعتبرة الدالة على التخيير، وهي قوله عليه السلام فإذا فتخير. وجود في مكان وجود الحجة المعتبرة، وهو يعني والقول بالتخيير عند تعارض النصين، وهو أحد النصين، أحد النصين يعني أحد النصين أمر بالتوقف وأحد النصين أمر بالتخيير، لكن المشهور عمل بمن؟ بالتخيير، وهو أحد النصين فيها، أي في مسألة تعارض النصين، أي في مسألة تعارض النصين كما لا يخفى. زين. وقد استدل على ذلك، على ذلك يعني البراءة، هو في الحقيقة الضمير يرجع والإشارة ترجع وين؟ إلى فيما لو ترددنا في شيء في شبهة وجوبية أو تحريمية التي لازمها البراءة، لكن إشارة حسب الظهر على البراءة. وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب، أما الكتاب فبآيات، يعني آيات كثيرة، آيات كثيرة موجودة، لكن بعض الآيات شنو؟ لأن فيها نزاع ما ذكرها المصنف، فأهم الآيات هذه الآية الشريفة. فبآيات أظهرها قوله تعالى، أظهر الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واصل مثلا؟ ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني ما دامت حجة ليست موجودة، ما دامت رسالة ليست موجودة، ما دام دليل ليس موجود فلا عذاب، وإذا لا عذاب فإنه معناه براءة جارية، كأنه معناه ومضمون الحديث الشيخ في الآية الشريفة، حتى أنه إذا لم تكن حجة لا عذاب. شنو معنى لا عذاب؟ كأنه لماذا لا عذاب؟ لأنه لا تكليف. وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال إن نفي التعذيب، الآية شنو قاعد تنفي؟ قاعد تنفي أرض التوجه. الآية الشريفة شنو تقول؟ وكنا معذبين، الآية في صدد نفي التعذيب، وكلامنا وين؟ الذي فيدنا للبراءة يهو أن تنفي استحقاق العقاب. الآية التي يمكن أن يستفاد منها البراءة يجب أن تكون ظاهرة إيمان في نفي استحقاق العقاب، يعني يجب أن تكون الآية هكذا، ما كنا نجعل العقاب مستحقا على أحد إلا بعد بعث الرسول، إلا بعد إقامة الحجة. فللإخبار ها هنا أن يقول أردتم أن تستدلوا بالآية الشريفة على من؟ على البراءة، والآية في صدد نفي العذاب، أي لا عذاب، لا في صدد نفي استحقاق العقاب، الذي يفيدنا ما هو؟ على أن من لا حجة له يجوز له أن يعمل بالبراءة ولا استحقاق لعقابها هنا، لا لا عذابها هنا، لأن الإنسان قد يستحق العقاب لكن لعفو أو لتوبة أو لشفاعة يسقط عنه العقاب. هذه الآية على هذا الفرق لا تكون من أدلة البراءة. البراءة شنو؟ شنو معنى البراءة؟ كن إذا أجرينا البراءة لا نستحق العقاب، ملا نعذب، لأن قد لا نعذب ولو قلنا شنو؟ ولو للعفو ولو لكذا. وفيه أن نفي التعذيب، أي نفي نفس التعذيب نفس العذاب، قبل إتمام الحجة، ولا يعني تقول قبل أن نتم عليكم الحجة لا نعذبكم، وتجعل تقول الآية قبل إتمام الحجة بمن؟ بسبب بعث الرسل. مثلا لعل القائد يقول، لعل الكفاري يقول، هذه الآية لا تفيدكم للاستدلال على من؟ على البراءة. المهم أنه تجد في مقام اللطف، في مقام التفضل، والخبري لا ينكر هذا، يقول لعل الله سبحانه وتعالى لطفا منه ورحمة منه، مع وجود التكليف، مع وجوب الاحتياط لإحراز التكليف، مع هذا كل يوم القيامة شنو؟ الرحمة الإلهية تقول وإن كنتم وإن كان من الواجب عليكم أن تعملوا بالاحتياط، لكن رحمة ومنة وتفضلا منا عليكم رفعنا عنكم هذا، رفعنا عنكم العذاب الفعلي وإن كنتم مستحقين له. مع قول الاستحقاق موجود، ما تكون الآية دليل لمن؟ على البراءة. واضح مثلا؟ لعله كان منة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم أي العباد لذلك أي للعقاب، لذلك أي للعقاب والعذاب. فإذا شفت الآية، فإذا الآية لعلها نفت العذاب والعقاب الفعلي لا الاستحقاق، والذي يفيدنا نفي الاستحقاق لمجرى لإجراء البراءة. ولو سلم اعتراف الخصم، وهو الإخباري القائل بمن؟ بالاحتياط. وإنهم الإخباري يقول بالاحتياط في الشبهة التحريمية للوجوبية. ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة، يعني شو بالملازمة؟ يعني في كل مكان نفي العذاب نفي الاستحقاق، كأنه أكو ملازمة بين نفي العذاب الفعلي وبين نفي استحقاقه. لو سلمنا أن الإخباري يلتزم بهذا، يعني الإخبار يقول أن الآية تنفي العذاب، ولكن في كل مقام نفي العذاب التزمه نفي الاستحقاق، إذا صار بهذا ألزم الإخباري هنا، نتمكن أن نلزم الإخباري ها هنا ونقول له إذا استلزم نفي العذاب نفي الاستحقاق إذا جرت البراءة. ها هنا مثلا لو قلنا ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق للعقاب والفعلية للعقاب والعذاب، بمعنى أنه إذا كان، بمعنى أنه إذا كان لا عقاب بالفعل فلا استحقاق للعقاب أيضا لتلازمهما. واضح العبارة؟ يقول لو سلم لنا الإخباري هذه المقدمة وقال بالملازمة، يعني قال أن النفي هنا للعذاب لكن يستلزم نفي الاستحقاق، لما صح الاستدلال بها أي بالآية الشريفة على البراءة أيضا، لما صح الاستدلال بها أي بمن؟ بالآية الشريفة على من؟ على البراءة. لماذا لا يصح إلا جدلا أربع توجيه؟ في كل مقام تمكنا من باب المسلمات عند الخصم أن نلزم الخصم بشيء لأنه يلتزم بذلك الشيء لا يكون دليلا لنا، يكون إطحاما وإفحاما وتسكيتا وتكبيتا للخصم. إذا أسكت خصمي أن يكون دليلا لي؟ لا، نحن نحتاج أن نستدل بالآية الشريفة على من؟ على البراءة، ولا يمكن أن نستدل بها على البراءة إلا إذا أثبتنا نفي الاستحقاق. أما كون الإخباري يقول على أن نفي الاستحقاق من لوازم نفي العقوبة هذا لا يفيدنا إلا جدلا، يعني إثبات أمر سلمه الخاصم، قد لا أكون أنا أعتقد بما سلمه الخاصم، لكن من أجل أن أرد الخصم وأن أثبت الخصم قد تكلم بمثل هذه الكلمات. مثلا فمثل هذه تكون أدلة جدلية لا برهانية. لما صح الاستدلال بها أي بالآية إلا جدلا، يعني شنو لا جدلا؟ يعني على فرض تسليم الخصم لها تكون دليلا على فرض تسليم الخصم، وهذه الأدلة الالتزامية للخصم الذي يلتزم بها من باب مسلماته وأنا ألزمه بها لا تكون دليلا لي لإثبات مطلبي. واضح مثلا؟ إلا جدلا من بعد ما جئنا وقلنا على أن الخصم قد يلتزم بالملازمة، ثم يقول أي قائل وأي مكان وجدنا الإخباري يلتزم بهذه الملازمة. بعد كون المحرم الواقعي كما لو علمنا وجزمنا بخمر وكان خمرا حتى لا يتسجر فقط، وقدم الإنسان على من؟ على شربه. ها هنا أيضا لم يقل قائل على أنه يجب العقاب، بل هنا ما قال؟ قال يستحق الإنسان الذي قدم على المحرمات أن يعاقب، وقد لا يعاقب لرحمة إلهية لشفاعة ومشاكل هذه الأمور واقعة. فيقول كيف يمكن أن ندعي على أن الخصم يلتزم بهذه الملازمة والحال المحرم الثابت اليقيني لم يقل الخصم بمن؟ بالاستحقاق بالعذاب الفعلي، وإنما قال هناك بمن؟ بالاستحقاق. فكيف يقول بمحتمل الحرمان واقعة مع وضوح منعه، أي الخصم مع وضوح منع الخصم لهذه الملازمة. لماذا الخصم لا يلتزم بهذه الملازمة؟ لأن الخصم في مسلم الحرام لا يقول بفعلية العقاب، فضلا عن من؟ عن مشكوك الحرمان مع منع وضوحه. لماذا المنع واضح؟ قال ضرورة وبداهة أن ما شك في وجوبه أو حرمته، شو وجوبه حتى بالظاهر ما هو قائل لا من أخباري ولا من أصولي وانسلامنا في الحرمة، لكن جاء بها بنحو الكل ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده، أي عند الخصم وهو الإخباري، ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه، يعني علم بحكمه يعني علم بحرمته، يعني علم بحرمته بأعظم مما علم بحرمته، يعني معدوم الحرمة الإخباري لا يسلم فعلية العقاب فضلا عن مشكوك الحرمة، وليس حاد الوعيد بالعذاب، الوعد وين؟ بالخيرات، الوعيد وين؟ بالشرور بالعذاب، وليس حال الوعيد من الله سبحانه وتعالى بالعذاب فيه، أي في مشكوك الحرمة فيه، أي في مشكوك إلا كالوعيد به أي بالعذاب فيه، أي فيما علم حرمته. واضح مثلا؟ واضح مثلا؟ فإذا حتى لو فإذا في المحرمات ليس بثابت التلازم، بعد أن تكون ثابت التلازم لا، غاية الأمر حتى في المسلمات هو الاستحقاق لا العذاب الفعلي وأصل بل اكتبوا وإذا لم تكن الملازمة ثابتة فيما علم حرمته فعدم ثبوتها في المشكوك بطريق أو نوعه وحصول العبر. وأما السنة، هذا الاستدلال للبراءة كان من طريق من؟ من طريق الكتاب. وأما السنة فروايات، يعني فروايات كثيرة تدل على ما؟ على البراءة. منها حديث الرفع حيث عده ما لا يعلمون من التسعة، في حديث الرفع من جملة التسعة يهو رفع ما لا يعلمون، عده ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه، أي في الحديث، فالإلزام بمن؟ بالحكم يا حكم، فالإلزام بالحكم المجهول وجوبه أو حرمته، المجهول شنو؟ وجوبه أو حرمته مما لا يعلمون، شنو لكن رفع ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، ما لا يعلم وجوبه وما لا يعلم حرمته يكون شنو؟ مرفوعا المصادر في هذه الآية، هذا في الحديث. فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو، أي الإلزام، فهو أي الإلزام مرفوع، مرفوع فعلا أي بحسب الظاهر، مراد من فعلا ها هنا يحلو يعني التكاليف ولو كانت في نفس الأمر والواقع ثابتة، لكن ما لم تقم عليها حجة تكون مرفوعة، أي تكون بحسب الظاهر مرفوعة، أما بحسب الواقع فهي على واقعها، وإلا فلو كانت في الواقع ثابتة ورفعناها واقعا لكان تصويبا، وهذا لا يقول به الإمامية. بل وإن كان التكليف وإن كان التكليف ثابتا واقعا. ابن حمار بنقول رفعت واقعا، لا هي في واقعها على في نفس الأمر وفي الواقع على حالها، ولا نريد أن نقول أن الأحكام الظاهرية تحدث أحكاما واقعية بأداء الواقع ليكون تصويبا على تعدد آراء المجتهدين، هذا لا نقول به. ولذا قال وإن كان، هذا رد التصويب، وإن كان التكليف الواقعي وإن كان التكليف ثابتا واقعا فلا تصويب، يعني فلا مؤاخذة عليه قطعا، فلا مؤاخذة علما على التكليف الواقعي لأنه في مرتبة الظاهر في الواجع حكم قال مأخوذ. لا يقال، إثنها كلمة لا يقال رد علما على الشيخ الأنصاري، رد على بعض الأعلام، إشارة إلى ما في الرسائل. لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار، كأن قائل يقول كيف ترفع المؤاخذة والحال المؤاخذة ليست من الآثار الشرعية الذي بيد الشارع بالحاضر، الأحكام هي ما كانت أمورا يمكن أن تجعل وترفع وهي الأحكام، أما التكوينيات تحتاج إلى رفع أسباب إيجادها، وإن كان الجميع شرعا وتكوينا بيد الشارع لكن كل شيء يرفع برفع أسبابه، ما كان حكما وبيد الشارع يرفعه ويضعه، ما كان واقعا وتكوينا يرفع لكن برفع سببه تكوينا. هنا المؤاخذة من آثار التكليف ومن آثار التكليف من أثار وجود التكليف، أن إذا وجد التكليف استحق الإنسان العقاب، فهي من اللوازم العقلية لثبوت التكاليف، وجود التكاليف يستلزمه العقاب، عدم التكاليف يستلزمه عدم العقاب، فالمؤاخذة وعقاب المؤاخذة شيخنا الأنصاري كيف تكون ترفع والحال هي من من اللوازم. لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية بل هي من الآثار العقلية. الآن الشيخ الأخندري يسلم هي من الآثار العقلية، لكن يقول هي من الآثار العقلية التابعة لإيجاب الاحتياط، فبإيجاب الاحتياط تتحقق المؤاخذة، وبرفع إيجاب الاحتياط كالبراءة ترتفع المؤاخذة، فلا مانع من ذلك. ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية بل هي من الآثار العقلية. لا يقال على أن المؤاخذة من الآثار الشرعية موجودة كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول، الذي يرتفع بارتفاع التكليف وما هي الآثار الشرعية والآثار العقلية، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، المجهول شنو ظاهرا واقعا معلوم عند الله سبحانه وتعالى، فلا دلالة له أي لحديث الرأس على ارتفاعها على ارتفاع المؤاخذة، لأن حديث الرفع يرفع ما كان من شأن التشريع وهو الحكم، ولكن المؤاخذة أمر عقلي. واضح العبارة؟ هذه هي الشبهة، كيف تقولون على أن الذي يرتفع شنو المؤاخذة؟ فإنه يقال إنها أي المؤاخذة بل فإنه يقال إنها أي المؤاخذة وإن لم تكن بنفسها، يقول ما نقول المؤاخذة بنفسها من الآثار الشرعية التي توضع وترفع، لا لا، وإن لم تكن بنفسها أي المؤاخذة أثرا شرعيا للتكليف المجهول، أثرا شرعيا لمن؟ للتكليف المجهول، حتى ترتفع بحديث الرفع، حتى ترتفع بحديث الرفع، هذا نسلمه نحن لكم وجلله. لكن شو نقول؟ أكو شيء إذا رفع رفعت فيه بتبعه وهو إيجاب الاحتياط، إلا أنها أي المؤاخذة مما أي من الأمور التي يترتب الأمر الشرعي عليه بتوسط ما هو إشارة علما إلى إيجاب الاحتياط، بتوسط ما هو أثره أثر التكليف المجهول، أثر التكليف المجهول هو إيجاب الاحتياط، من لوازم الاحتياط إيجاب الاحتياط. فإذا من لوازم العقلية نحن لا نريد أن نقول أن حديث الرفع يرفع المؤاخذة، يرفع من؟ يرفع إيجاب الاحتياط، وبرفع إيجاب الاحتياط ترتفع المؤاخذة، بلي إنها مما يترتب عليه ما هو ما هو إشارة علما قلنا إلى إجابة ما هو أثره أثر التكليف المجهول تكتب لا بأس به أي أن المؤاخذة أي أن المؤاخذة أثر لإيجاب الاحتياط أثر لإيجاب الاحتياط وإيجاب الاحتياط هو الأثر الشرعي بلا واسطة وإيجاب الاحتياط هو الأثر الشرعي بلا واسطة للتكليف المجهول وعليه فالمؤاخذة مع الواسطة تكون أثرا شرعيا وعبارة موتلة زين إلا أنها مما يترتب عليه بتوسط ما هو أثره عطف تفسير وتوضيح ما هو أثره وباقتضائه يعني وباقتضاء التكليف المجهول وباقتضائه وباقتضاء التكليف في بعض الأحيان الشارع يقضي علينا بمن بإيجاب التكليف المجهول كيف يقضي علينا بذلك إذا أوجب علينا باحتياط واضح المثل وباقتضائه يعني وما يقتضي إيجابه وتحقيق التكليف المجهول من إيجاب الاحتياط شرعان واضح المثل يعني بإيجاب الاحتياط الاحتياط يوجب علينا الشارع التكليف وإذا وجب علينا التكليف يصار ثبتت المؤاخذة أحسنتم فالدليل على رفعه على رفع التكليف المجهول فالدليل على رفعه رفع من؟ رفع التكليف المجهول يا دليل يا هو اللي يصير دليل على رفعه البراءة أدلة البراءة ترفع الاحتياط وتثبت البراءة وإذا ثبت البراءة ثبت عدم المؤاخذة فالتكليف على فالدليل على رفع التكليف المجهول دليل على عدم إيجابه على عدم إيجاب الاحتياط على عدم إيجاب الاحتياط وإذا لم يجب الاحتياط لم تجب المؤاخذة عندنا هنا المتتبع المستتبع أولى على عدم إيجابه المستتبع هذا عدم الإيجاب المستتبع صفة علما لعدم الإيجاب المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته مخالفة التكليف المجهول واضح المثل فإذا رفع المؤاخذة بالواسطة صارت متحققا بواسطة من قبل الشارع المقدس بواسطة رفع إيجاب الاحتياط لا يقال هنا شبهة ضعيفة لا تستحق النقل لكن نقل المصنف كأن قائلا يقول ها هنا الواجب ما هو إيجاب الاحتياط فإيجاب الاحتياط هو الواجب لا التكليف المجهول ولا أمثال هذه الأمور الذي صار واجبا ما هو هو الاحتياط هذه من الواضحة على أن مثل الاحتياط وما شاكل الاحتياط هذه واجبات مقدمية يعني الله سبحانه وتعالى إذا أوجب الاحتياط لا لنفسه بل لنحفز به التكليف الواقعي فالمراد ما هو التكليف المجهول الواقعي لا إيجاب الاحتياط فالواجب على نحوين إذن وجوب نفسي يكون مرادا بنفسه ووجوب مقدم غيري تبعي يكون لغيره لا يقال لا يكاد يكون إيجابه أي الاحتياط لا يكاد يكون إيجابه أي الاحتياط مستتبعا لاستحقاقها أي العقوبة على مخالفة التكليف المجهول انت شنو قلت لمخالفة التكليف المجهول بعد إيجاب الاحتياط لمخالفة التكليف المجهول الواقعي نستحق العقابة احنا نقول لك لا وجه المسألة لا يكاد يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المجهول بل يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المخالفة بل يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لمن لاستحقاق المؤاخذة على مخالفته نفسه يعني على مخالفة نفس الاحتياط وبعض النسخ على مخالفة نفسه يعني مخالفة نفس الاحتياط اكتبوا بمعنى نفسه أولا من نفسه نفس الاحتياط بمعنى أنه إذا وجب إيجاب الاحتياط صار بنفسه من الواجبات، صار بنفسه من الواجبات كما تكون الصلاة بنفسها من الواجبات. شلون الصلاة؟ شلون الحج؟ شلون الخمسة؟ كما تكون الصلاة بنفسها من الواجبات. فإيجاب الاحتياط يستتبع استحقاق العقوبة بنفسه لا على مخالفة التكليف المجهول. شنو تقول؟ على مخالفة التكليف المجهول نستحق العقوبة. مش قاعد تقول انت؟ نقول لك لا، على مخالفة الاحتياط نستحق العقوبة، لأن الاحتياط أوجبه الله سبحانه وتعالى. الجواب الاحتياط واجب مقدم، لم يوجبه الله سبحانه وتعالى لنفسه، وإنما أوجبه لإحراز وحفظ الواقع. بل أبنى العبارة، بل على مخالفة نفسه كما هو، أي استحقاق العقوبة، كما هو أي استحقاق العقوبة. قضية أي مقتضى إيجاب غيره غير الاحتياط. لو أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، العقاب علينا على ترك الصلاة. هنا هم نقول إذا أوجب الاحتياط العقاب علينا على ترك الاحتياط. واضح الشبهة؟ فإنه يقال هذا أي كون إيجاب الشيء يستدعي العقابة على نفس ترك ذلك الشيء، على نفس ترك ذلك الشيء لا على غيره. هذا صحيح، يعني هذا كلام متين صحيح، لكن متى صحيح؟ إذا لم يكن إيجابه أي الاحتياط، إذا لم يكن إيجابه أي الاحتياط طريقيا مقدميا لحفظ التكليف الواقعي، إذا لم يكن طريقيا مقدميا لحفظ التكليف الواقعي، بل كان إيجاب الاحتياط نفسيا كالصلاة، بل كان إيجاب الاحتياط نفسيا كالصلاة. إذا صار نفسي يصير يصير العقاب على ترك الكلام مثل، كما وأن العقاب على ترك الصلاة يكون العقاب على ترك إيجاب الاحتياط. لكن إيجاب الاحتياط ليس من هذا الباب. إيجاب الاحتياط مثل من؟ مثل تجب، يجب علينا أن نصبر الزاد والراحلة وأن نسير في الطريق من أجل الوصول إلى بيت الله الحرام. هذه كلها عقابها على من؟ لا على الطريقية والمقدمية، بل على ترك الواجب لو تركنا. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا فإذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا لحفظ الواقع، طريقيا لحفظ الواقع، وإلا فإذا كان فهو إيجاب الاحتياط موجب لاستحقاق العقوبة على من؟ على التكليف الواقعي، على التكليف الواقعي المجهول، لا على نفس إيجاب الاحتياط، لا على نفس إيجاب الاحتياط. وقصور كما هو الحال في غيره، في غير إيجاب الاحتياط، في غيره يعني في غير إيجاب من الإيجاب والتحريم الطريقيين المقدميين. كل إيجاب، كل شيء وجبه مقدمة لغيره يكون العقاب عليه من على ترك الواجب لا على ترك هذه المقدمة. كل شيء حرم مقدمة لغيره يكون العقاب عليه من على ذلك الحرام الذي يرتكب بواسطة هذه المقدمة لا على هذه المقدمة. ضرورته أنه ضمير شأن، كما يصح أن يحتج الله تعالى على الإنسان، كما يصح أن يحتج الله تعالى على الإنسان بهما، يعني بالإيجاب والتحريم الطريقيين. شلون الإيجاب والتحريم الطريقيين؟ في بعض الأوقات يجب الشيء لكن مقدما لغيره. إناء نجس بين إناءين، شو نسوي إحنا؟ نتوضأ بكل من الإناءين من باب الفرض والتقدير مجللا لنحرز الصلاة. هنا في الحقيقة للوضوءين لحفظ الصلاة، فوجب الوضوء بكل من الإناءين، أو وجبت الصلاة بكل من الثوبين الذي يحتمل أن النجاسة في أحدهما أو جزمنا بوجود النجاسة في أحدهما، لكننا صلينا بالثوبين. لماذا؟ لنحرز صلاة مع طهارة ثوب، فوجب، لكن وجب علما لا وجوب لنفس الثوبين، بل وجوب علما لثوب طاهر لصلاة وحوافه. وكذا في المحرمة، إذا حرم علينا الشيء المحرم هذا أو هنا، شي يقول لنا مثلا الشارع يجب عليك أن تجتنب هذا وذاك، في الحقيقة اجتناب هذا وذاك علما للخوف الوقوع في الحرام الواقعي، في العقاب على الحرام الواقعي. بل كما يصح أن يحتج الله تعالى بهما بالإيجاب والتحريم المقدميين، صح أن يحتج به بالاحتياط الذي هو أيضا مقدمي. واضح المثل؟ يصح لله سبحانه وتعالى أن يقول لنا يوم القيامة في المعلوم بالإجمال لماذا لم تحتاطوا وقد كان عليكم أن تحتاطوا، أو في مورد أوجب علينا الاحتياط شرعا، يقول لنا إن لماذا لم تحتاطوا، مو للاحتياط بما هو احتياط لحفظ ذلك المطلوب. كما يصح أن يحتج بهما، صح أن يحتج به أي بالاحتياط أيضا، ويقال لما أقدمت مع إيجابه أي الاحتياط، ووجبنا عليك هنا أن تحتاط، لماذا أقدمته، مو للاحتياط، ما أقدمته عليهما فأصبت الحرام الواقعي أو تركت الواجب الواقعي. ويقال لما أقدمته مع إيجابه أي الاحتياط، ويخرج المقام به أي بتوسط إيجاب الاحتياط، ويخرج أي المقام والبحث به أي بتوسط إيجاب الاحتياط، بتوسط إيجاب الاحتياط عن العقاب بلا بيان، بل يكون عقابا ببيان، عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، لأن الاحتياط يكون بيانا. كما يخرج بهما أي بالإيجاب والتحريم الطريقيين الشيء عن كونه شنو عقابا بلا بيان. يقال لك صحيح، يقال لك صحيح أحد الثوبين كان نجسا، لكن قلنا لك يجب عليك أن تصلي بهما مثلا، وقد انقدح بذلك يعني بهذه المقدمة بهذه الكلمات التي قلناها أن رفع التكليف المجهول شنو هو كان منة على الأمة، حيث كان له تعالى، حيث كان له تعالى وضعه أي التكليف. يا شلون يضع التكليف علينا، شلون يضع التكليف الواقعي علينا بالاحتياط، وضعه بما هو قضيته، يعني بما هو مقتضى، يعني بما هو مقتضى إحراز التكليف الواقعي. كيف نحرز التكليف الواقعي؟ بأي مقتضى، بأي ملاء؟ قال من إيجابي الاحتياط، فرفعه يعني فرفع الاحتياط، أي فرفع الشارع الاحتياط منة، وإذا رفع الاحتياط فقد رفع التكليف المجهول إلى آخر العبارة. وفنسل ثم لا يخفى، هاي ذهنا حسب الظاهر، ثم لا يخفى عن شيخ الأنصار، أنا قلت هناك لا حسب الظاهر، أنا قاعد يشير علما إلى رد شيخ الأنصار، ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة، أي لا نحتاج إلى القول بأن رفع ما لا يعلمون رفع مؤاخذة ما لا يعلمون. شيخ الأنصار شنو قال؟ قال نحتاجنا إلى تقدير رفع ما لا يعلمون، يعني رفعت مؤاخذة ما لا يعلمون، يقول لا رفع التكليف الذي وجده برفع الاحتياط، رفع التكليف الذي لا يعلم. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون، وفي مقن ما لا يعلمون ماذا رفع، ما نحتاج إلى تقدير المؤاخذة، فإنما لا يعلم من التكليف مطلقا، فالمراد من المطلق أي سواء كان في الشبهة الحكمية أو كان وين في الشبهة الموضوعية، إيجابا كان أو تحريما، فإنما لا يعلمون من التكليف بنفسه، بنفسه يعني بنفس التكليف الذي لم يعلم قابل للرفع والوضع شرعا، نفس التكليف قابل للوضع والرفع، لأن التكاليف يكون شرع أم تكون شرع. كان قائل يقول كيف ترفع التكاليف، نقول ولو برفع إيجاب الاحتياط، بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا ولو بواسطة إيجاب الاحتياط. فإذا رفع إيجاب الاحتياط رفع التكليف. هذا وين؟ فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون. أما في بقية الفقرات